بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. الإخوة المستمعون الكرام، ننصت وإياكم للمصحف المرتل لفضيلة الشيخ محمد بن عتيق الصنوي حفظه الله، برواية حفص عن عاصم، من صلاة التراويح والقيام لعام 38 و400 للهجرة، والتي أما فيها الناس في جامع الملك خالد رحمه الله في مملكة البحرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.